أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب البيع من الكافي. قالوا إن السيف يساوي 10 والشخص يساوي 5، والثمن اللي وقع عليه العقد كم؟ 21. كم نقدر قيمة السهم؟ 7000، و7000 ويكون السيف 14000. واضح ولا؟ طيب نعم. فإن قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا ها هنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع. على بصيرة. لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال. وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة. طيب، هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو القول الراجح إن شاء الله، فالمشتري له الخيار بين إيش؟ بين أن يأخذ ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن، وبين أن يرد البيع، لأن تفريق الصفقة عليه قد يضره. قد يكون مثل اشترى هاتين العلبتين على أنهما خل، لأن عنده ضيوفا يريد أن يكرمهم، ولكن تبين أن واحدة منهما خمر، وحينئذ لا يتم الإكرام، فيقول فات مقصودي. نقول لك الخيار، رد البيع كله. البايع يقول لا خيار له، لأنه عالم بالحال، كما أن المشتري إذا علم بالحال فليس له خيار. يعني لو أن المشتري علم أن أحد المبيعين لا يصح عقد البيع عليه فلا خيار له، كما لو عرف أن هذا الرجل باع عبده وعبد غيره فإنه لا خيار له لدخوله على بصيرة. طيب، واضح الآن ولا لا؟ طيب، البايع يقول لا خيار له بحال، بناء على أنه عالم، لكن إذا كان جاهلا كرجل تاجر ما يدري عن أمواله كل مال وحده، فله الخيار أيضا. والمهم أن الأولى أن نأتي بعبارة أعم، فنقول لمن جهل الحال الخيار، لمن جهل الحال الخيار، ليشمل ذلك من؟ البائع والمشتري. لكن صحيح أن البائع في الغالب لا يخفى عليه الأمر، لكن قد يخفى. فإذا أتينا بعبارة وللجاهل الخيار وللجاهل بالحال الخيار، صار هذا هو العدل. إن كان الجاهل والبائع فله الخيار، إن كان الجاهل والمشتري فله الخيار. نعم، انتهى الوقت؟ لا يا شيخ. اي نعم. في كتاب البيع، وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضرر في تفريق الصفقة. وإن اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما، لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول. وعلم من قوله لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول أنه لو قدر لكل واحد منهما ثمنا فقال بعتك هذا الجمل وجملا آخر في المرعى كل واحد ب10، يجوز في المعلوم أو لا يجوز؟ التعليل يدل على الجواز، ما دام قدر لكل واحد منهما ثمنا فيصح في المعلوم ولا يصح في المجهول. نعم. لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. قال القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسق لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها. ماشي واضح. الظاهر من بين الحلب والنصف الذي الظاهر فيها ننتظر حتى تأتي الخطية. فصل. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض أو صرف بعوض واحد صح. كبيع كبيع وإجارة كبيع وإجارة أو صرف. روش عندك ما انت بتحط كلمة بلغ على الهامش؟ وش اللي عندك بلغ؟ اي طيب ماشي، لان ما يخص المعلوم من الثمن المجهول. ولو باع وفي زين اقرأ من الحلال لأنه أراد بالحلال ضد الحرام، والعبارة قلقة شوي. نعم. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف أو صرف أو صرف. البيع والإجارة واضح أنهما مختلفان حكما، لأن البيع يقع على العين والإجارة تقع على المنافع، لكن البيع والصرف أيضا الصرف يختلف عن البيع، لأن الصرف بيع نقد بنقد وفيه وله شروط، والبيع ليس كذلك، وإن كان الصرف نوعا من البيع في الواقع لأنه بيع نقد بنقد لكن له أحكام خاصة، فلهذا قال إنه يختلف الحكم بينه وبين البيع غير الصرف. نعم. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وفيه وجه آخر لا يصح، لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما، فإن البيع فيه خيار يعني الصرف لا خيار فيه، ولا يشترط التقابض فيه في المجلس. والصرف يشترط التقابض في المجلس. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع. والصرف ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف. لأن تلف المبيع يكون على نصيب المشتري إلا ما كان من ضمان البائع كما سبق، ولا ينفسخ العقد. وكذلك أيضا الصرف لا ينفسخ بتلف المبيع، والإجارة تنفسخ بتلف المؤجر. يرحمك الله. ولهذا قال وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. على كل حال هذه المسألة إذا جمع بين شيئين في عقد لا بأس به، مثل أن يقول أجرتك بيتي وبعت عليك السيارة بكذا وكذا، فهنا إجارة في البيت وبيع في السيارة، أو أجرتك هذا البيت وبعت عليك هذا البيت، يصح لأن أحد البيتين ثبت ملكه بالبيع والثاني ثبت ملكه بالإجارة. لكن لو شرط قال بعتك بيتي بشرط أن تستأجر البيت الثاني، فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. وعلى هذا فإذا جمع بين عقدين بلا شرط فهو صحيح، وإن جمع بينهما بشرط فعلى المذهب غير صحيح، والصواب أنه صحيح. والتعليل واضح، أن ما جاز جمعه بلا شرط جاز جمعه بشرط، لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة. نعم. ويشترط له التقابض، وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. نعم، انتهى الكلام عنها. وإن جمع بين نكاح، وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد، فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بألف، صح في النكاح. أنا عندي بمئة. عندك بمئة؟ إيه. وين أنسب لكم؟ نعم، الأنسب بمئة. في تفصيل. أي نعم، في تفصيل. ها؟ في تفصيل. ما في تفصيل أبدا، لكن لا ألف ولا مئة الآن. على كل حال، قال زوجتك بنتي وبعتك داري بمئة، يصح ولا يصح؟ يصح، وتكون المئة عوضا عن المبيع وصداقا للمرأة. نعم، صح. صح في النكاح، لأنه لا يفسد بفساد العوض. وفي البيع وجهان، وإن جمع والصواب الصحة. الصواب الصحة، لكن لو طلق قبل الدخول سوف تستحق المرأة نصف المهر. فكيف نعرف؟ يقسط، يعني يؤتى بيناس الخبرة ويقال كم يساوي البيت وكم صداق مثل هذه المرأة، ويقسط العوض على ذلك. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة، فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة، بطل البيع وجها واحدا، لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة. وهل تبطل الكتابة؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. والصحيح أنه يجوز وتفرق الصفقة. خلاصة هذا الفصل أنه إذا جمع بين عقدين فإن الجمع صحيح إذا لم يكن بشرط، وإذا كان بشرط فالمذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح ما لم يتضمن محذورا شرعيا. فإن تضمن محذورا شرعيا بأن قال بعتك بيتي هذا فقال اشتريته منك بمئة بشرط أن أقبضك كذا وكذا، وكان ثمن البيت أكثر من قيمته الحقيقية، فهنا نقول إنه ربح في قرض فلا يجوز. نعم، جاءت الأسئلة. مو أنا اللي حدد الشيء، حجاج اللي حدد. في أسئلة ولا لا؟ نعم. طيب. نعم. تمر وعصير صفقة واحدة. نعم. يصح في العصير ويبقى في التمر. نعم. ونخدر الخمر عصيرا ثم نقص الثمن على ذلك. نعم. فلماذا لا يقال إنه يعني نبقي الخمر على ما هي عليه ونقدر ثمنها خمرا عند من يبيعها كأهل الذمة؟ لا ما يجوز، لأن بيعها غير صحيح. قد يكون الفرق في الثمن كثير جدا. البيع الآن على مسلم، ولا يمكن أن تقدر القيمة على أنها خمر. ما في شك، لكن ما نعتبره خمرا. كل شيء محرم فإنه لا يجوز اعتباره، حتى الأمه مثلا لو أن إنسان قتل أمه غير مغنية وأمه مغنية، هل نقوم على أنها نقوم قيمتها على أنها مغنية ولا غير مغنية؟ غير مغنية. فكل ما زاد بوصف محرم فلا عبرة به. نعم. فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. ولو كان كيف معلومة؟ هما باعه بثمن واحد باعتبار النص، والعبد بينهما نص، باعه بمئة عبد لهما باعاه بمئة وهما فيه أنصاف، هل الثمن لكل واحد منهما معلوم؟ كم؟ أين؟ تمام. ولو كان لكل واحد منهما قفيز أو كان من جنس واحد وكان بدون أو، نعم وكان هذا الصوت، نعم. ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة، باعهما فباع عاهما بالألف مثنى، أي عندي فباعهما بالألف فباعهما، ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك، وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعهما مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة، أو وكل رجلا فباعهما، أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح، كما لو ضربه ويحتمل أن يصح كما لو صار، نعم كما لو صرح به تصحيح، لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به، ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد، أعد أو كما لو الحمد لله يهديكم الله وصفا لكم، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد، هذا هو الصحيح، الاحتمال الثاني هو الصحيح، لأنه ما في جهالة، يعني لأن غاية ما هنالك إذا لم يصطلح أن يؤتى بأهل الخبرة ويقال كم تقدرون عبد فلان كم تقدرون عبد فلان، مثلا إذا كان ثمن العبدين 10,000 وقالوا نقدر عبد فلان 10,000 وعبد فلان 8,000 الجميع 18,000، فهل نقول إنهما يقتسمان 10,000 سواء، أو من عبده قيمته 8,000 ينقص مقدار العشر وهل مجرى؟ فالصواب أن ذلك أنه يجوز أن يبيع عبديهما بثمن واحد، ثم إن اصطلحا فيما بعد فالأمر إليهما، وإن لم اصطلحا فإنه يقسط الثمن على قيمة العبدين. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل قول الفقهاء أن كل قرض جرى نفعا فواربا في كل الأحوال شيخ؟ نعم في كل الأحوال. إيه نعم. مثلا بارك الله فيكم، هو قول الفقهاء وفي حديث لكنه ضعيف، لكن المعنى يقتضيه، لأنه لولا قصد الإرفاق والإحسان في القرض لكان حرام، لأني لو بعت عليك درهم بدرهم تعطيني إياه بعد أسبوع مثلا يجوز؟ لا يجوز. القرض إذا أقرضتك لو تبقى 10 سنوات ما يهم. لكن يا شيخ أقرضني رجل مثلا وأنا نعم. أعمل في إدارة مثلا أو كذا وتباع كجمعية مثلا وتباع هذه البضاعة بثمن رخيص، فأنا من باب مجازاته على فضله وخيره أبيع له هذا وهو يباع بنفس الثمن. ما في بأس. ما دام إنك تبيع كما تبيع على الناس. تبيع عليه كما تبيع على الناس. لكن أبيع للشيخ هذه البضاعة والناس يعني ليس كل أحد يستطيع شراء هذه البضاعة. كيف؟ مثلا كسيرة أو كزحام مثلا على هذه البضاعة أو كذا، أنا آتيه بها يعني أنفعه بذلك. يعني معناه بدل ما تخليه يأتي إلى الدكان تأخذها بيدك تروح بالبيت. يعني مثلا لا أعفيه من الزحام أو من السيرة أو من كذا. الظاهر هذا لا بأس، هذا مهم منفعة مال. مهم منفعة مال. أما إذا كان منفعة مال فلا يجوز. لكن تبي تخدمه في شيء جرت العادة بخدمته فلا بأس. رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب الثنيا. إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة بعينها، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذه معلومة، وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر. وإن استثنى آصعا معلومة، أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، فعنه أنه يصح للخبر. والمذهب أنه لا يصح، لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. والصواب الأول. نعم، والمذهب الأول أنه لا يصح. والمذهب الأول يعني لا، الأول ما يصح، الأول زائد عن الظاهر، لأنه ما ذكر الأول. هذه ثلاث أنواع من الاستثناء. الأول: إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا يعني من الغنم واستثنى شاة بعينها، فهذا جائز ولا أشكال فيه، لأن المستثنى الآن معلوم والباقي معلوم أيضا. والصورة الثانية: إذا استثنى شجرة أو شاة يختارها، فهذا لا يصح لأنه مجهول. يعني قال: بعتك حائطي إلا شجر إلا نخلة أختارها، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأننا لا نعلم ماذا يختار، فيكون مجهولا. كذلك أيضا إذا باعه القطيع وقال: بعتك هذا القطيع يعني مجموعة من الغنم إلا شاة أختارها، فلا يصح، لأنه لا يدرى ماذا يختار من القطيع. الصورة الثالثة: إذا باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، أو باع صبرة واستثنى آصعا معلومة، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، الأولى يصح والثانية لا يصح. مثال ذلك: قال: بعتك هذه النخلة واستثنيت من ثمرها رطلا، المذهب لا يصح، لأنه إذا أخذ الرطل بقي ما بعده غير معلوم، ما ندري ماذا يبقى بعد الرطل. والصحيح أنه جائز، صحيح أن ذلك جائز، لأن البائع استثنى شيئا معلوما فدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو في نهي الرسول عن الثنيا حتى تعلم، وهذه معلومة. فإذا أخذ الرطل صار الباقي إيش؟ صار الباقي معلوما بالمشاهد ولا إشكال فيه. وكذلك لو باع عليه صبرة يعني كومة من طعام، واستثنى قفيزا منها، وإن شئت يقول استثنى صاعا منها. المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح، لأنه إذا أخذ الصاع فالباقي معلوم بالمشاهد. طيب، باعه، الصورة الرابعة أن يبيعه القطيع أو يبيعه الثمرة ويستثني جزءا مشاعا معلوما منها كالنصف والربع والثلث وما أشبهه، فهذا جائز، هذا جائز لأنه معلوم. معلوم بإيش؟ معلوم بالنسبة. ماذا بعتك هذه النخلة يعني ثمرها إلا العشر، يصح. ومن ذلك أيضا أن يقول بعتك بستاني هذا كله واستثنيت الزكاة، يصح أو لا يصح؟ يصح. بعتك بستاني هذا واستثنيت الزكاة، بعتك مزرعتي هذه واستثنيت الزكاة، يصح. لماذا؟ أي لأن معلوم بالنسبة، إذ أن الزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة. نعم. ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك من والمكوك منه معلوم. كيف؟ وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح. إيه نعم. إيش عندك؟ صح، لأن القفيز معلوم فالمكوك منه معلوم. إيش؟ فالمكوك منه معلوم. إلا أن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم. عندنا بدل الواو فالمكوك. إيه سهل، ما مشكلة. السبب إذا إذا يقول المؤلف إذا باعه قفيزا من هذه الصبرة، قفيز مكيال معروف، واستثنى من القفيز مكوكا، المكوك جزء معلوم من القفيز، فكأنه الآن باعه قفيزا إلا مكوكا، وهذا صحيح، هذا صحيح. نعم. وإن باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعهما لها جاز وكان مشاعا. كيف وهما يعلمان؟ وهما يعلمان ذرعهما لها جاز. عندي ذرعاتها. نعم. ها؟ ذرعاتها بدون ألف. ذرعاتها صح. واحد واحد واحد الأصل. إيش؟ ذرعاتها صح، هذا مشتوب عليه، قال بعدها جاز. وهما يعلمان ذرعاتها جاز، هذا عندنا. ها؟ بالنون؟ الظاهر بالتاء أحسن، ذرعاتها أو ذرعها. على كل حال هذه يقول المؤلف رحمه الله إن باعه دارا إلا ذراعا، وهم يعلمون أن الدار عشرة أذرع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه معلوم. بماذا؟ بالنسبة، يعني إذا كانت عشر أذرع واستثنى الذراع كأنه استثنى عشرها. أين؟ ولهذا قال وكان مشاعا منها. نعم. وإلا لم يجوز كما لو باع. وإلا يعني وإلا يعلمان ذرعها، لم يجوز لأنه كالقفيز من الصبرة. نعم. وإلا لم يجوز كما لو باعه ذراعا منها، وإن باعه سمسما إلا. كيف؟ ولا باعه سمسما؟ إيه ما يخالف، لو ما هي مشكلة. وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطنا إلا حبه أو شاة. طيب لو باعه دارا إلا ذراعا مما يلي بيته يصح أو لا يصح؟ على قول الراجح يصح، أما على المذهب ما يصح إلا إذا كان يعلمان ذرعه، إذا كان يعلمان ذرعها فربما يجوز على المذهب، وأنا أشك في أنهم يجوزون هذا أيضا، لأنه إذا قال إلا ذراع من مال بيتي فهذا كالمعين، بخلاف ما إذا قال إلا ذراعا منها فهذا مشاع، لكن على القول الراجح أنه جائز ولا حرج فيه، كقوله بعت الصبرة إلا قفيزا منها. نعم. وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطنا إلا كسبة بدون تاء، وإن باعه سمسما إلا كسبه أو قطنا إلا حبه أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر. طيب إلا كسبه، ما هو كسب السمسم؟ ها؟ إيش؟ إيه ما هو؟ قول ما هو؟ الليف اللي يبقى منه؟ إيه. بالكسر؟ أنا لا أعرف ضبطه ولا أعرف ما هو. لا بزر القطن نعرف معروف. في نوع يا شيخ من الطعام اسمه الكسبة، لكن يقول سمسمة هو يصنع منه زي مثل الطحينة، مثل الطحينة يعني قريب جدا منها، يصنع أيضا من السمسم. ويبدو والله أعلم أنه السمسم هل له ألياف؟ له ألياف إيه؟ لعله أجل، لعله ألياف. طيب أو قطن أو شاة إلا شحمها، أيضا هذا مجهول، لأن الشحم منه ما هو منفرد كالألية والثرب وما على الكلى أو على القلب، ومنها ما هو مختلط باللحم لا يمكن الإحاطة به، فإذا باعها إلا شحمها فإنه لا يجوز، إذا باعها إلا فخذها يقول المؤلف أيضا لا يجوز. أعرفتم؟ طيب إذا باعها إلا رأسها، نعم المذهب يجوز، وهو كذلك أيضا، حتى الفخذ على قول الراجح جائز، الفخذ والألية وكل جزء منفرد فإنه يجوز استثناؤه، لأنه معلوم بالمشاهدة، لو باعه الشاة قال إلا رقبتها ورأسها يجوز، إلا رجلها، إلا يدها، إلا أليتها جائز، لأن هذا معلوم بالمشاهدة. لو قال بعتك هذه الشاة إلا كبدها، نشوف يعني الكبد لا شك أنها متميزة لكنها داخلة لا تشاهد، القلب كذلك متميز لكنه داخل، الرئة متميزة لكنها داخلة، الكلى متميزة لكنها داخلة، فهذه الذي يظهر أنه لا يصح، ونقول انتظر حتى يخرج وبيع واشتري. أما ما كان مشاهدا معلوما فالصحيح أنه لا بأس به. نعم نعم. وإن استثنى حملها فعنه يصح، لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها وعنه لا يصح، وهو أصح للخبر. الصحيح الأول أنه يصح ولا يعارض الخبر، لأن الخبر نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، وهذا معلوم، وإذا باعه الحامل شاة أو بعيرا أو غيرها واستثنى الحمل فكأنه باعها حائلا، كأنه باعها حائلا. فإن قال قائل الحمل الآن مجهول، الحمل مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قلنا إن استثناءه استبقاء وليس ابتداء تعويض، وفرق بين الاستبقاء والابتداء. فإذا قال قائل يمكن أن يكون واحدا أو اثنين أو ذكر أو أنثى أو يخرج حيا أو ميتا، قلنا كل هذا لا يرد، لا يرد علينا أنه من باب الغرر، لأن هذا من باب الاستبقاء. وقدر أنه باعها حائلا، أليس البيع بصح؟ طيب إذن هذا مثل مثله. فإذا قال قائل ربما تموت البهيمة من الوضع، قلنا وإذا ماتت فهذا احتمال وارد لكنه قليل بالنسبة للواقع. ثم لو قدر أنه وقع فإن البهيمة لم تمت بسبب الحمل، أي بسبب أن صاحب الحمل الذي استثناه تعدى عليها حتى نقول إنها مضمونة عليه، ويكون المشتري هو الذي خاطر ورضي. على كل حال الصواب أنه إذا باع حاملا واستثنى حملها فإن البيع صحيح والاستثناء صحيح، ولا ينافي الخبر. نعم. الصحيح أنه يصح. لا وعنه لا يصح وهو أصح. هذا ما صحه المؤلف. الأخيرة عنه يصح. وش عندك الحمل؟ عندي وإن استثنى حملها فعنه يصح. نعم. لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها. وعنه؟ لا يصح. هذا هو. صح. فإن ماجي جاءوا السؤال ماجي طيب. فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا، وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان. أحدهما لا يصح لأنه استثناؤه في الحقيقة، لأنه استثناؤه والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة. الصواب أنه يصح كما قلنا، لو كانت حاملا برقيق واستثنى حملها بائعها فإنه لا بأس به، فالصواب أنه يصح. والمستثنى بالشرع أقوى، لأن المستثنى بالشرع لا يملك البائع أن يعقد عليه البيع، فيكون استثناؤه أقوى. لكن كيف يكون تكون حاملا بحر وهي أمة؟ نعم، إذا كان سيدها فهي أم ولد، إذا زوجها حر فالولد رقيق. نعم، هذه تصور فيما لو وطئت بشبهة، يكون واطي ظن أنها زوجته مثلا، فإن الولد يكون حرا وعليه ضمانه لسيدها لأنه هو الذي أتلفه عليه. نعم، لكن فوته على سيدها. لو كان نكاحا لكان الولد رقيقا للسيد. نعم. وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح، نص عليه لأنها أشياء معلومة. ثنيا عندنا صح جائز، خلوها نسخة تكون نسخة، وأنت اكتب صح نسخة. نعم، نص عليه لأنها أشياء معلومة. لا، لأنها ثنيا معلومة. لأنها ثنيا معلومة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا شاه وشرطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. وهذا واضح أنه يصح، الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلوم، واضح. وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنى الفخذ أو استثنى اليد بعضدها أو استثنى الرقبة أو استثنى الألية فهو جائز. ما هو السبب؟ الجلد، سبب الجلد يظن يصح هذا. هو جاء سؤال يلا محجوب ما جاء جاء ما لدخل يا شيخ. أنا لا أتدخل. لا إيش؟ لا أتدخل في موضوع الأسئلة. عجيب. طيب ما أخذ ها؟ وش السؤال؟ بارك الله فيكم. لا نفهم قوله وإن باع دارا إلا ذراعا وهما يعلمان يعلم ذرع أو ذرعاتها لها جاز، قلنا أنه مشاع. هنا. كيف يكون الذراع مشاع في الدار ويصح؟ هم يبيع شراهي. بلى. وباع عليه ذراعا منها. كأنه باعه عشرة. على هذا يأخذ من أي مكان؟ يأخذ من أي مكان، نعم، ما له معين. يعني غرام البقر. لا ولا يأخذ ممكن مكان إذا قسمت، يعني لو فرض أن في قسمتها ضررا تباع الدار وكل واحد يأخذ قيمة نصيبه. طيب شيخ لا إذا خذ هذا من كلام المؤلف ويقول ذراع واحد، لا ذراع هذا في المقدار، ولهذا اشترط أن يعلم مقداره ذراع. أي لازم يعلم المقدار، لو قال ذراع من هذه الدار ما صح، لأن هذا على كلام المؤلف. والصواب أنه إذا قال ذراعا من الدار وعين محل حدد محله أنه صحيح. لا إله إلا الله. مثل هذا إنسان عنده دار ذرعها خلها أرض ذرعها عشرة ذرع وباع عليه ذراعا منها، فهمت؟ ويعلم أنها عشرة يصح. لماذا؟ واحد من عشرة فيكون العشر، تمام. باع عليه ذراعا من هذه الارض وهما لا يعلمان ذريعته، يصح ولا يصح؟ لا يصح على راينا، اما على راي المؤلف لا. هذا كقفيز من صبره، القفيز من صبره مر علينا ان المذهب انه لا يصح، وان الصحيح يصح. الذراع من ارض غير معلومه الاذرعه كالقفيز من الصبره التي لا يعلم قفزانها، واضح. وعلى هذا فإذا باعه هذه الصبرة إلا قفيزا منها وهما يعلمان قفزانها يصح ويكون بالنسبة، واضح. لا ما هي مشكلة. نعم. شيخ صلى الله عليه، هل مثل هذه المسألة على الصحيح أن كما لو استثنى شاة من قطيع أو شجرة من فستان؟ أنه ونحن فيه أنه يصح كما ذراعا من أرض. نعم يصح. فهل مثل هذه كما لو استثنى شاة من قطيع؟ أي نعم. نعم. استثنى شاة من قطيع أو شجرة من بستان؟ لا شاة من قطيع ما يعلم وش الشاة اللي يبي. نعم. ما أدري. يمكن يأخذ أحسن شاة ويمكن يأخذ قليلة. ما يدري. فيكون مجهولا. تمام. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. الله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الثنيا: وإن باع حيوانا مأكولا وسيئا. القاعدة في باب الثنيا قبل أن نبدأ أن يكون المستثنى إيش؟ معلوما، سواء علمت نسبته إلى المستثنى منه أم لم تعلم. فمثلا إذا قال بعتك هذه الصبرة من الطعام إلا قفيزا، يصح ولا يصح؟ على القول الراجح يصح لأن القفيز معلوم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الثنيا: إلا أن تعلم بعتك هذا القطيع إلا شاة منه. لا فيه التفصيل يا أخوان، إذا كانت الغنم متساوية القيم فالاستثناء يصح لأنها معلومة كذا، وإن لم تكن متساوية فإنه على القول الراجح الذي نصحح فيه تصرف الفضولي نقول يصح، وإذا أتى بالشاة التي اختارها فللمشتري الخيار يأتي بها، فإذا قال نعم خذها صح البيع ما يحتاج إلى إعادة العقد، لأن هذا من باب إجازة ما مضى. وكما عرفتم أن من العلماء من يقول يصح بيع ما لم يره وله الخيار إذا رآه، ويصح البيع بالصفة وله الخيار إذا رآه. المهم أنه نأخذ هنا قاعدة: ما اختلف العلماء فيه من أنواع المعاملات فالأصل فيه إيش؟ الحل. ولهذا نقول لمن منع لا بد أن تأتي بالدليل، فإذا جاء الدليل ووجدنا أنه ينطبق على الذلة المانعة منعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه إلى السوق فإن بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها منها. من ثمنها؟ نعم. ها؟ إيش؟ عند فإن بلغت لا بأس ما يضر. وعن الشعبي أنه قال: قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس. وعلى هذا يصح، لأن المستثنى الآن إيش؟ معلوم بالمشاهد. استثنى يقول الرأس، الجلد، السواقط وهي الأكالع، يصح. وذكرنا أن مثل ذلك أيضا اشتراط الألية والفخذ والعضد وما أشبه ذلك، لأن هذا معلوم. فإن قال قائل: وهل تقولون مثل ذلك أن يشترط الكبد والقلب والرئة؟ فالجواب لا، لأن هذه غير معلومة في باطن الجوف، فليست معلومة بالمشاهدة، والأكبار قد تختلف صغرا وكبرا، وكذلك القلوب. نعم. فصل: ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، ودار استثنى سكناها شهرا، وعبدا استثنى خدمته سنة. الصواب عبد كذا عندكم. كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، عندنا بالنصب. نعم. ودارا بالنصب. حتى دارا ما له وجه. إلا لو قال ودارا واستثنى. نعم. يعني ما مسح المنصوبة. إيه هذا هو الصحيح. وعبد استثنى خدمته سنة صح. لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة. فإن عرض المشتري على البائع عرضه. أنتم فهمتم فيما إذا اشترط الرأس والجلد والأكالع إذا امتنع المشتري من ذبحها فإن عليه قيمتها، لأنها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونه يضمنها بمثلها؟ قلنا لأنها دخلت بالتقويم، فهي مستثنات من شيء مبيع عوض عنها بالقيمة، فلا يمكن أن نقول لابد أن تأتي برأس بدله. هذا هو الظاهر، ولو قيل بأنه يجب أن يأتي برأس مثله إذا أمكن فهو جيد. طيب، المؤلف فيما إذا باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة، ذكر أنه لابد أن تكون المدة معلومة، وأن تكون المنفعة معلومة أيضا، وضرب لذلك مثلا بجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين، وكذلك لو اشترط ركوبه إلى زمن معين لكن بيّن نوع استعماله في هذا الزمن فلا بأس. نعم. فإن عرض المشتري على البائع عرضها عوضها. نعم. فإن عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله، لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها. وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة، فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب، لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. صحيح، لكن لو قال المشتري لما رأى أن البائع أجرها، لو قال أنا أحق بها ولي الشفعة، فهل يملك ذلك؟ ظاهر كلامهم أنه لا يملك، ولكن الصحيح أنه يملك ذلك، لأن هذا من دفع الضرر عنه، أن يأتي إنسان غير البائع يسكنها، فإن فيه ضرر عليه، وما دام البائع قد تخلى عنها ولم يتمسك بها فإن مشتريها أحق بها من غيره، لأن معه الأصل والمنفعة فرع. فهمتم هذه ولا لا؟ ما أتبه. طيب، رجل باع بيتا واستثنى سكناه مدة سنة، فقبل المشتري، ثم إن البائع أراد أن يؤجر البيت هذه السنة، فهل يملك ذلك أو لا؟ المؤلف يقول يملك، نقل عن ابن عقيل أنه يملك ذلك، لأن المنفعة له أي للبائع، كالمستأجر يستأجر بيتا لمدة سنة فله أن يؤجره، لكن بشرط أن لا يؤجره لأحد أكثر منه ضررا كما مر. أقول لو أن مشتري البيت قال للبائع ما دمت تريد أن تؤجره فأنا أحق به، أنا أعطيك الأجرة، فهل يملك ذلك أو لا؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يملك، والصواب أنه يملك ذلك، وأنه يقال للبائع خذ الأجرة التي تريد أن تأجرها به من المشتري، ولا تدخل عليه أناسا قد يضرونه. واضح؟ طيب. وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره، وإن تلف بغير تفريط، فكلام أحمد رضي الله عنه يقتضي ذلك بعمومه، ويحتمل أن لا يضمن، لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري، فلم يلزمه عوضها له، كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها، والحائط الذي استثنى منه شجرة. ويحتمل كلام أحمد على ويحمل كلام أحمد على من فرط. هذا هو المتعين أنه لو تلفت هذه العين فلا ضمن على المشتري، لأن البائع لم يملك هذه المنفعة من جهة المشتري، وإنما ملكها بالاستبقاء لا بتجديد الملك. ما معنى بالاستبقاء؟ لأنه لما استثنى المنفعة كأنه أبقى المنفعة التي تكون تابعة للأصل أبقاها على ملكه. فالصواب المتعين أنها لو تلفت فلا ضمان على المشتري، ولكن إن فرط فيها في تلفها فهنا يتوجه أن يضمن الأجرة للبايع. نعم. ايه عندك ويحتمل؟ يحتمل كلام احمد عندك؟ اقرا. قال ويحتمل كلام احمد على مفرط واحد باع المشتري. لا يحمل. تصحيح. نعم. قلنا لا يجوز استثناء في الكبد. نعم. الكبد لا يجوز استثناء. نعم. الا نقول ان هذا يؤول العلم خاصه بالتاجر لا حد نفس الوقت. لا ما يجوز. ما يجوز لا يتجاسر الناس على هذا الشيء. ومشكلة إذا إذا إذا استثناها وصارت صغيرة مشكلة. هو راضي بها. ما يكفي. نقول إذا كنت راضيها فإذا ذبحناها وطلعنا الكبد فاستثنيها ونزل من القيمة. نعم. نعم. نعم. الحمل منفصل. مو من الكبد من الأجزاء. فالحمل لا بأس به. على قول الراجح يصح أن يستثنيه لأنه كأنه باعها على أنها حائل. اللبن بمعنى أي يعني مثل لو باعها شاة اللبون واستثنى اللبن الموجود الآن يعني لا بأس. نعم. بإيش؟ سبق الكلام عليه في باب الإيجار. الضال نجد ما حضرت. نعم. وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة. إيش؟ لا تقول مؤجر. قل إذا أجر البائع. البائع ما في عقد على شيء معين. حتى نقول بربح أو بغير ربح. البائع استثنى المنفعة فقط بدون تعويض. نعم. وإن باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري، فإن لم يعلم به فله الخيار لأنه عيب، فهو كالتزويج في الأمة. نعم هذا واضح. ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج أو في ملك يمين. ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. من ذلك أن يقول مثلا بعتك بيتي ب100,000 على أن أبقى ساكنا فيه حتى أجد بيتا. هنا المدة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة لا يصح. والصحيح أن ذلك صحيح بشرط أن يذكر مدة أعلى، بأن يقول استثنيت سكناه حتى أجد بيتا في خلال سنة مثلا. فهذا لا بأس به، لأن أكثر ما عند المشتري أن يسكن هذا إيش سنة. فإذا وجد بيتا قبل السنة انتهت مدة الاستثناء. نعم. باب الشروط في البيع، وهي على 4 أضرب. طيب صار استثناء البائع وطأ الأمة المبيعة لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا باع انتقل الملك إلى من؟ إلى المشتري. والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهنا انتقل الملك عنه فلا يصح. نعم. باب الشروط في البيع، وهي على 4 أضرب. أحدها يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروط في شيء. لدينا شروط، يجب أن نعلم أن لدينا شروط شيء وشروطا في شيء. ف فما هو الفرق؟ الفرق من وجهين. الأول شروط الشيء تتوقف عليه صحته، والشروط في الشيء يتوقف عليه لزومه في من شرط له ذلك الشيء. فرق واضح ولا غير واضح؟ طيب، شروط الشيء تتوقف عليه صحة، فمثلا نقول شروط البيع 8، إذا فقد واحد منها لم يصح البيع. الشروط في البيع لا تتوقف عليه صحته، فلو اشترط الإنسان في العبد أن يكون كاتبا، المشتري اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا، فهل نقول إذا تبين أنه غير كاتب فالعقد باطل؟ لا، لكن يتوقف عليه لزومه في من شرط له. نقول لمن شرط له أن العبد كاتب الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده لعدم الوفاء بالشرط. أفهمتم؟ طيب، الفرق الثاني شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد، من قبل المتعاملين ببيع أو إجارة أو غير ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. ممكن أن نزيد فرقا ثالثا فنقول شروط الشيء شروط ثابتة شرعا، سواء اشترطت أم لم تشترط. الشروط في الشيء بعضها ثابت إذا كانت مما يحل شرطه، وبعضها محرم لاغي إذا كانت مما لا يحل شرطه. فهذه ثلاثة فروق بين الشرط الشيء والشرط في الشيء. نعم، الشروط في البيع هنا الآن هل هي شروط البيع ولا الشروط فيه؟ الشروط فيه، من واضعها؟ المتعاقدة. نعم. وهي على أربعة أضرب، أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. نعم، باع عليه بيتا وقال شرط أنك سلمنا البيت وسلمك الثمن، مش حكم هذا الشرط؟ نعم، هذا لا أثر له سواء شرط أو لم يشترط، لأن هذا هو مقتضى العقد. باعه البيت وقال شرط أني أتصرف فيه كما شئت، ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك، ها؟ ما حاجة له، هذا ثابت بمقتضى عقد. نعم. الثاني نعم، لا، بعتك هذا البيت على أني أسلمك إياه وتسلم من الثمن، هذا ما له أثر، لأن معروف أنه لا بد يسلمها الثمن وذاك لا بد يسلمها البيت. لا لا، ما هو الأصل إذا لم نؤجل في الأصل الحلول. نعم. الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه. من مصلحة العقد والرهن أحسن، الرهن أحسن، أحسن من اللي عندك، من اللي عندك أحسن من كلمة الشرط. هذا من مصلحة العقد كالخيار، الخيار يعني خيار الشرط، مثل أن أبيعه دارا ويقول لي الخيار لمدة شهر، هذا من مصلحة العقد. والأجل بأن يقول اشتريت منك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تؤجل الثمن لمدة كذا وكذا. الرهن واضح، بعته عليك بكذا بشرط أن ترهنني كذا وكذا، والضمين بمعنى أن تأتي لي، أن تأتي لي بضامن. نعم. الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، ومتى نفق المبيع وإلا رده، أو إن خسر فيه فعل البائع. فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد. إذن وهل يفسد البيع؟ يفسد. يفسد. ها؟ به موجودة عندنا. احنا قلنا هل يفسد لأنه قال أحدهما لا يفسد ولم يقل لا يفسده. وهل يفسد البيع؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد والعقد صحيح. فإذا اشترط البائع الذي باع العبد أن ولاءه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط باطل، والدليل على ذلك حديث بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها واشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ولم يبطل البيع. ومثل إذا شرط ألا يملك قال بعتك هذا على ألا تملكه وألا تتصرف فيه وما أشبه ذلك. نعم. النوع الثاني وقول أو لا يسلم يعني لا يبيعه سلما، أو لا يعتق يعني لا يعتق العبد. نعم. إيش؟ إيه قال أنه ما يدخل في ملكك. نعم. يقول ما يدخل في ملكك. شرط باطل هذا، لأنه كما قلت ملك من؟ المهم لو تصور لو حصل هذا. يتصور. قال نعم، قال أنا به ما يملك. طبعا نحن نقول ما اشتراه إلا ليملكه، ما في شيء، ولذلك نقول هذا الشرط باطل. نعم. نباكي. النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن. فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها. كذا عندك مخطوطة. إذا اشترط أن يعتقه ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد والثاني الشرط صحيح. والصواب أن الشرط صحيح لأن البائع قد يكون له في ذلك غرض، فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشترط على المشتري أن يعتقه فما فائدة المشتري؟ قلنا فائدته أن يكون الولاء له، أن يكون الولاء له. فإذا قال قائل ما فائدة البائع إذا باعه واشترط على المشتري أن يعتقه؟ قلنا فائدته أنه يأخذ إيش؟ الثمن. ربما يكون الرجل هذا ما يستطيع أن يعتق العبد وهو يرغب أن العبد يعتق وهو ليس عنده مال فباعه وشرط أن يعتق. ومن المعلوم أنه إذا باعه وشرط أن يعتق سوف ينقص إيش؟ سوف ينقص الثمن كثيرا، لكنه يقول يكفيني ما يحصل من الثمن. فصار كل من البائع والمشتري في هذه المسألة له غرض صحيح. نعم، انتهى الوقت. ما فهمت؟ بلى. إن امتنع من العتق يجبر عليه، والصواب أنه إذا امتنع من العتق أجبر عليه، فإن لم يفعل اعتقه القاضي. بين شروط البيع والشروط في البيع، ولا لا؟ طيب. الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان: أحدهما أن يشترط عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى، أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف، فهذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. هذا الرابع مهم جدا، لا بد أن نعرفه معرفة تامة. ما لا ينافي مقتضى العقد، يعني معناها أن العقد يبقى على ما هو عليه، والبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة، ولا هو من مصلحته، يعني من مصلحة العقد كالرهن والأجل وما سبق. فهذا نوعان: أحدهما أن يشترط عليه عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى. قال: أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك. يقول مالك: إن هذا الشرط فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني، يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري أن يبيعه سيارته. لكن المؤلف يقول: لا، لا يصح العقد لا الأول ولا الثاني. والصحيح أنه جائز، أن هذا الشرط جائز، لأن فيه مصلحة ولا فيه مضرة، والأصل في المعاملات الحل. فإذا قال: بيعني سيارتك، قال: أنا ما عندي سيارة، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، وش ما المانع؟ يكون المشتري لا يريد سيارته التي عنده، والبائع كذلك لا يريد أن يتخلى عن السيارة، لابد له من سيارة، ما المانع؟ كذلك أيضا لو قال: بيعني بيتك ب100,000 ريال، قال: ما في مانع، أبيعك بيتي ب100,000 ريال بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة 2 شهر حتى أجد بيتا أشتريه. يصح أو لا يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لأنه شرط عليه عقدا آخر. والصواب أنه صحيح، لأنه ما في مانع، لا ظلم ولا غرر ولا ربا، كل شيء واضح وصريح وفيه مصلحة للمتعاقدين. كذلك أيضا مثال آخر: أو يؤجره، هذا الذي ذكرنا يؤجره، ذكرنا الأجار. أو يسلفه، يعني يعطيه سلفا، أي سلما، وهذا غير الاستسلاف، الاستسلاف القرض. يسلفه يعني يقول: أنا ما عندي مانع أن أبيع عليك سيارتي، لكن بشرط أن تعطيني سلما 1,000 ريال ثمن حب قمح، أعطيك إياه بعد سنة. لأجل أن يستفيد بائع السيارة من ثمن السيارة ومن الدراهم التي أسلمت إليه. كلام معقول؟ ها؟ غير واضح. طيب، جاءني رجل يقول بيع علي سيارتك، قلت ما في مانع أبيع عليك، لكن بشرط أن تسلفني، يعني تسلم إلي 10,000 ريال ثمن رز أعطيكه بعد سنة. شوف، عندنا بيع وعندنا سلف، الذي هو السلف، يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز، والصحيح أنه جائز. لكني أنا أقول لكم الآن، ما فائدة اشتراط بائع السيارة أن يسلم إليه المشتري ثمنا لقمح لرز يشتريه بعد يسلمه له بعد؟ قلنا فائدته أنه يستفيد من الثمن الذي قدم إليه مع ثمن السيارة. طيب، أو يشتري منه. جاء إلي شخص وأريد أن تبيعني البلة الشرقية، قلت ما في مال، لكن بشرط أن تشتري مني البلة الغربية، الغربية، لأن يعني أريد أن يكون البلتان سواء. فقال ما في مال، فعقدنا البيع للشرقية 100,000 وللغربية 100,000 أو بأقل أو أكثر. المؤلف يقول إن هذا إيش، يجوز أو لا؟ لا يجوز، والصحيح أنه جائز ولا بأس به، وسواء عين لكل واحدة منهما ثمنا خاصا أو اشتراهما جميعا بثمن واحد، لا بأس. أو يستسلف، يعني يستقر، هذا هو الذي لا يجوز. لماذا؟ لئلا يؤدي إلى سلف يجر نفعا، والسلف الذي يجر نفعا محرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. مثال ذلك، طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته، أن يبيع عليه بيته أو نعم، فقال لا بأس، لا بأس، بشرط أن تسلفني 100,000، 100,000. فسلفه. الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا؟ جر نفعا، لأن البائع، انتبه، البائع سوف يراعي إقراضه، وسوف يبيع عليه ما يساوي 100 ب90 علشان يأخذ إيش؟ علشان يأخذ القرض، فيكون المقرض الآن استفاد أو ما استفاد؟ استفاد، سيقرض مثلا 100,000، نعم، ولكنه نزل له من ثمن البيت الذي ذكرنا، إذا كنا مثلنا بالبيت، ما يكون منفعة له. فلهذا إذا اجتمع شرط وإذا اجتمع بيع وسلف بالشرط فهذا لا يجوز، أما بدون شرط فلا بأس. وأما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ومعلوم أنه إذا قال الرسول لا يحل سلف وبيع فلا يمكن لأحد أن يقول إن ذلك حلال أبدا. لكن قال ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع، بعض العلماء يقول كل بيع تضمن شرطين فهو فاسد، سواء كان الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحة العقد أو لا يتعلق بمقتضاه ولا مصلحته. لا شرطان في بيع، وشرطان نكرة في سياق إيش؟ النفي فتعم. وبعضهم يقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق يجب أن يحمل على المقيد، فيحمل قوله ولا شرطان على شرطين إذا اجتمعا صار باجتماعهما محذور شرعي، وإذا انفردا لم يكن في ذلك محذور شرعي. وأما مجرد الشرطين فهذا بعيد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراده. مثال ذلك مثل رجل باع على شخص بيتا وشرط المشتري على البائع، شرط عليه أن يزوق هذه الحجرة، يعني يجعل فيها ديكور، وأن يفتح بابا مع الحجرة الثانية، هذا شرطان. هل نقول هذا حرام؟ ما أحد يقول هذا حرام، لا أحد يقول هذا حرام وإن كان شرطين. وكذلك ما ذكرنا أنه الراجح إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيت آخر أو حاجة أخرى فإن ذلك لا يضر. وعلى هذا فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله شرطان في بيع كل شرطين إذا اجتمعا حصل باجتماعهما محذور، وإذا انفردا لم يحصل بواحد منهما محذور. ثم قال ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. نعم نهى عن بيعتين في بيعة، لكن من قال إن هذا منه؟ من قال هذا؟ انتظر انتظر يا فؤاد، من قال هذا من؟ العلماء مختلفون. منهم من قال بيعتان في بيعة أن يقول خذ هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ومنهم من قال بيعتان في بيعة بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني كتابك، هذا بيعتان في بيعة. وما دام العلماء لم يتفقوا على تفسير الحديث فإنه يجب أن نطبق الحديث على ما تدل عليه السنة، والسنة دلت على أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. وصورتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذه السيارة بعتها عليك ب10,000 لمدة سنة. الثمن الآن مؤجل ولا غير مؤجل؟ كم؟ سنة. ثم أخذها المشتري، ثم عاد البائع إليه وقال بعنيها ب80 نقدا فباعها، هاتان بيعتان في بيعة، البيعة الأولى والبيعة الثانية. والبيعة الثانية، ولهذا قال الرسول فله أوكسهما أو الربا. إن أخذ البائع الأول، إن أخذ بالبيعة الأولى فقد رابى، لأن حقيقة الأمر أنه أخذ 180. وإن أخذ بالبيعة الثانية أخذ بأوكسهما أي بأنقصهما. ومعلوم أننا إذا وجدنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر كلامه المجمل فإن الواجب الأخذ به، الواجب الأخذ به. وهذا الذي قلته هو الذي فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو واضح لا غبار عليه. وإنما كانت البيعتان في بيعة على الوجه الذي ذكرت محرمتين، لأنه حيلة على ربا النسيئة والفضل بإدخال سلعة بينهما غير مقصود، فهو إما حيلة وإما ذريعة. ولهذا سمى ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيعة، سماها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني قطعة من القماش. كلام ما أدري وش واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. يلا الثاني. الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع. كذا يا شيخ؟ نعم. أن يشترط للمشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو قبعة أو فلعة كيف؟ فلعة، نعم. يقول الفلعة القطعة، والمقصود هنا القطعة من الجلد. كيف؟ أنا عندي قبعة أحسن من قلعة، لأن قلعة القطعة من الجلد ما تناسب الثوب. نعم. ها؟ نعم. كيف؟ نعم. نعم. طيب. أو فلعة ويشترط حذوها نعلا أو حطب. تمام. الآن اشترى فلعة مو إذن فلعة معطوفة على ثوبا لا على قوله قميصا. نعم. أو حطبا ويشترط حمله، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها واشتهر ذلك ولم ينكر، ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وقال الخرقي: إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد. فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع، فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية، والمشتري يريد الاستقصاء عليها. ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه، لأنه شرط منفعة البائع. نعم. شرط فيه منفعة البائع. ما هي مشكلة حتى عندي اختلاف. ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع، لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. وقال القاضي: طيب، المهم عرفتم هذه المسألة. المسألة: يشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع، مثل اشترى منه قطعة قماش وقال: اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها ثوبا، أو قطعة جلد وقال: بشرط أن تخيطها أن تخرزها نعلا. الآن اشترط المشتري على البائع نفعا، وهو في الأول إيش؟ خياطة الثوب، والثاني خرز الجلد. المنفعة الآن هي خارجة عن المبيع ولا في المبيع؟ في المبيع. يقول المؤلف إن هذا جائز، لكن انتبهوا، منفعة البائع في المبيع. طيب، فإن شرط منفعة المبيع البائع في غيره، في غير المبيع، قال: اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخرز لي هذا النعل، يقول المشتري للبائع: أيجوز أو لا؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذه هي المسألة الأولى، هذه بيع وإجارة. أما المسألة التي ذكرنا فهي شرط في منفعة في المبيع. واضح؟ ها؟ طيب، أن يشترط منفعة المبيع البائع في المبيع، يعني أن يشترط على البائع منفعة في المبيع، هذا المعنى. المشترط من الآن؟ المشتري اشترط على البائع منفعة في المبيع. مثال ذلك: اشترى منه ثوبا، يعني غير مخيط، قطعة قماش، وقال: اشتريتها منك بعشرة بشرط أن تخيطها لي قميصا، فوافق. الآن الشرط شرط منفعة، منفعة من؟ لا، منفعة البائع. يعني المشتري اشترط أن ينتفع من البائع، فهنا منفعة البائع من باب إضافة المنفعة إلى نعم إلى الفاعل، لكن على أنه مطالب بها. صورة المسألة: اشترط المشتري على البائع نفعا يكون في نفس المبيع. المثال يوضح يا أخوان، ما مشكلة. اشترط قطعة قماش 50 ريال، قال بشرط أن تخيطها لي قميصا، ويذكر المنفعة، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأن هذه منفعة في المبيع. كما لو اشترط على البائع أن يكون حسن الخط إذا باعه عبدا مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن هذه منفعة في المبيع. قلت لكم لو أنه اشترط، لو أن المشتري اشترط على البائع نفعا في غير المبيع فهذا ينبني على الخلاف في المسألة الأولى في النوع الرابع، على القول بأنه لا أبى عقدا آخر إذا لم يكن محذور شرعي فهذا جائز، لكن على المذهب ليس بجائز. مثال ذلك: اشتريت ثوبا من بائع وقلت له اشتريته منك بمئة بشرط أن ترقع لي ثوبي الثاني، يجوز أو ما يجوز؟ لا، خل على كلام المؤلف الآن، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير المبيع، فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولأنه بيع إجارة إلى آخره. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.